هي النعمة الدينية في دين الإسلام، فأجل النعمة التي أنعمها الله على عباده هي النعمة الدينية التي هي دين الإسلام، فمن فضل الإسلام أنه أجل نعم الله على العبد، فمن فضل الإسلام أنه أجل نعم الله على العبد. قال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. ما أنعم الله على عباده نعمة أنعم من أن عرفهم لا إله إلا الله. وثالثها في قوله: ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن فضل دين الإسلام أنه الدين المرضي عند الله، فمن فضل دين الإسلام أنه الدين المرضي عند الله، وما عداه مبغض مسخوط عليه، وما عداه مبغض مسخوط عليه. والدليل الثاني قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فمن فضل دين الإسلام أن معبود أهله هو الله، فمن فضل دين الإسلام أن معبود أهله هو الله، وهو المعبود الحق، وهو المعبود الحق. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام، فتعظيم أجره دال على فضله، فتعظيم أجره دال على فضله. فمن فضل الإسلام عظم جزاء أهله، فمن فضل الإسلام عظم جزاء أهله. والإسلام في قوله: اتقوا الله وآمنوا برسوله، والإسلام في قوله: اتقوا الله وآمنوا برسوله، فمداره على تقوى الله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. والجزاء في قوله: يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، فالجزاء الموعود به ثلاثة أنواع، فالجزاء الموعود به ثلاثة أنواع. أولها إيتاء كفلين من رحمة الله، إيتاء كفلين من رحمة الله، والكفل النصيب، فلهم نصيب من رحمة الله في الدنيا والآخرة. وثانيها أن يجعل الله لهم نورا يهتدون به، أن يجعل الله لهم نورا يهتدون به، فلهم نور في الدنيا يهتدون به إلى أنواع الطاعات من سبل السلام، فلهم نور في الدنيا يهتدون به إلى أنواع الطاعات من سبل السلام، ولهم نور في الآخرة يهتدون به إلى الجنة دار السلام، ولهم نور في الآخرة يهتدون به إلى الجنة دار السلام. وثالثها أن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا والآخرة. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين الحديث، رواه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح، فإن هذا الإطلاق له معنيان عند أهل العلم، فإن هذا الإطلاق له معنيان عند أهل العلم، أحدهما إرادة كتاب مصنف مختص بالصحيح، إرادة كتاب مصنف مختص بالصحيح هو البخاري ومسلم اتفاقا أو انفرادا، هو البخاري ومسلم اتفاقا أو انفرادا. فيقع في كلام أهل العلم قولهم وفي الصحيح، أي وفي الكتاب المختص بالصحيح وهو صحيح البخاري أو صحيح مسلم، ويكون الحديث تارة متفقا عليه بينهما وتارة ينفرد به أحدهما عن الآخر كالواقع هنا، فالحديث في البخاري وحده، والآخر إرادة جنس الحديث الصحيح، إرادة جنس الحديث الصحيح، وإن لم يكن الحديث المذكور في ذينك الكتابين، إرادة جنس الحديث الصحيح ولو لم يكن الحديث في ذينك الكتابين. فيقع في كلام أهل العلم قولهم وفي الصحيح على إرادة وفي الحديث الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وهذا الحديث ضرب مثلا لهذه الأمة أن عملهم يكون بمنزلة من يعمل بعد العصر إلى غروب الشمس باعتبار مدة بقائهم بين الأمم، ويكون جزاؤهم أعظم من غيرهم من الأمم التي تقدمتهم من أهل الكتاب، فهم أقل عملا وأعظم جزاء، فهم أقل عملا وأعظم جزاء. فمن فضل الإسلام عظم جزاء أهله، فمن فضل الإسلام عظم جزاء أهله، فهم يؤتون الأجور الجليلة على الأعمال القليلة، فهم يؤتون الأجور الجليلة على الأعمال القليلة. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن قال أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ وهو عند البخاري بمعناه، فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم، فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، أي نحن الآخرون وجودا بين الأمم، أي نحن الآخرون وجودا بين الأمم، ونحن الأولون يوم القيامة. وقد ثبت عند الترمذي من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن هذه الأمة هي الأمة السبعون، فهي آخر الأمم وجودا وهي أول الأمم يوم القيامة. وأولية هذه الأمة يوم القيامة نوعان، وأولية هذه الأمة يوم القيامة نوعان، أحدهما أوليتها بتقديمها على سائر الأمم بالفصل في الحساب، أوليتها في تقديمها على سائر الأمم بالفصل في الحساب، وثانيها أوليتها بتقديمها على سائر الأمم في دخول الجنة، أوليتها بتقديمها على سائر الأمم في دخول الجنة. فمن فضل الإسلام أن إحراز السبق إلى الله يكون به، فمن فضل الإسلام أن إحراز السبق إلى الله يكون به، فالأمة السبعون المتأخرة عما تقدمها من الأمم تسبق إلى الله، وسبب سبقها هو دينها. والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقا، أي إلى صحيح البخاري. فإطلاق نسبة التعليق إلى الصحيح يراد به البخاري لكثرة المعلقات فيه، فإطلاق نسبة التعليق إلى الصحيح يراد به البخاري لكثرة المعلقات فيه وقلتها جدا في صحيح مسلم، وقلتها جدا في صحيح مسلم. فإذا وقع في كلام أهل العلم قولهم وفي الصحيح معلقا، فالأصل إرادة البخاري به. والمعلق في اصطلاح المحدثين من سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، من سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ويأتي بيان معناه في شرح نخبة الفكر إن شاء الله. وما وقع معلقا في كتاب من الكتب فإنه يطلب وصله، وما وقع معلقا في كتاب من الكتب فإنه يطلب وصله، أي يلتمس من أخرجه مرويا بإسناده، أي يلتمس من أخرجه مرويا بإسناده، فيقال في مثله رواه فلان معلقا ورواه فلان موصولا، فيقال في مثله رواه فلان معلقا ورواه فلان موصولا كالحديث المذكور، فإنه رواه البخاري معلقا في صحيحه ورواه موصولا في الأدب المفرد من حديث ابن عباس، كالحديث المذكور فإنه رواه البخاري معلقا في صحيحه ورواه موصولا في الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف وله شواهد يحسن بها، فهو حديث حسن جزم به العلائي وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في وصف دين الإسلام أنه حنيف سمح، أحدهما في وصف دين الإسلام أنه حنيف سمح، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل. والحنيفية الإقبال على الله، والسماحة اليسر والسهولة، والحنيفية الإقبال على الله والسماحة اليسر والسهولة. واجتماعهما في وصف الإسلام من دلائل فضله، واجتماعهما في وصف الإسلام من دلائل فضله، فمن فضل الإسلام أنه حنيف سمح، فمن فضل الإسلام أنه حنيف سمح. والآخر في كونه أحب الدين إلى الله، والآخر في كونه أحب الدين إلى الله، فمحبوب الله من الأديان هو الإسلام، فمحبوب الله من الأديان هو الإسلام، فمن فضل دين الإسلام أنه أحب الدين إلى الله، فمن فضل دين الإسلام أنه أحب الدين إلى الله. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه أنه قال عليكم بالسبيل والسنة الحديث ولم يعزه المصنف، ورواه ابن المبارك في كتاب الزهد وابن أبي شيبة في المصنف وإسناده ضعيف ومعناه صحيح، ومثل هذا مما يتسامح في ذكره، ومثل هذا مما يتسامح في ذكره. فإذا صح معناه مع ضعف إسناده وكان من باب الموقوفات أو المقطوعات تسومح في ذكره. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله رضي الله عنه: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. فمن فضل الإسلام أنه يحرم العبد على النار، فمن فضل الإسلام أنه يحرم العبد على النار. والآخر في قوله: وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. فمن فضل دين الإسلام أنه يمحو ذنوب العبد، فمن فضل دين الإسلام أنه يمحو ذنوب العبد. واجتماع هذين من دلائل فضل الإسلام، واجتماع هذين من فضل الإسلام أنه يحرم العبد على النار ويمحو ذنوبه، أنه يحرم العبد على النار ويمحو ذنوبه. وهذان الأمران ثابتان بدلائل مختلفة من القرآن والسنة، وهذان الأمران ثابتان بدلائل مختلفة من القرآن والسنة. فمن المقطوع به بالدلائل المجمع عليها من القرآن وما صح من السنة المروية في الصحيحين أن الإسلام يمحو ذنوب العبد ويحرمه على النار. واختار المصنف تقرير هذا المعنى بسياق الأثر المذكور عن أبي بن كعب، واختار المصنف تقرير هذا المعنى بذكر الأثر بالسياق المذكور عن أبي بن كعب لما فيه من بيان الإسلام المحقق ذلك، لما فيه من بيان الإسلام المحقق ذلك، وهو الإسلام الذي على السبيل والسنة، وهو الإسلام الذي على السبيل والسنة، أي الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أي الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عظم حظ العبد منه عظم حظه من محو ذنوبه وتحريمه على النار. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا من كلامه أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس الحديث، ولم يعزه المصنف أيضا. ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف ومعناه صحيح، وهذا مما يستدعي المسامحة في ذكره عند أهل العلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين. فمن فضل الإسلام أنه مع حسنه تضاعف به أجور العبد، فمن فضل الإسلام أنه مع حسنه تضاعف به أجور العبد، فإن فاعل الحسنة له عشر حسنات، فإن فاعل الحسنة له عشر حسنات، والمضاعفة بما زاد عليها إلى 70 ضعفا، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة مناطة بحسن الإسلام. والمضاعفة عليها إلى 70 ضعف أو إلى 700 ضعف أو إلى أضعاف كثيرة مناطة بحسن الإسلام. فمن حسن إسلامه عظم أجره. فمن فضل الإسلام أنه إذا حسن إسلام العبد ضوعف له أجره على عمله. فمن فضل الإسلام أنه إذا حسن إسلام العبد ضوعف له أجره على عمله. وهذا الأصل ثابت بدلائل صحيحة عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما. واختار المصنف تقرير هذا المعنى بالأثر المذكور عن أبي الدرداء لما فيه من بيان ما يحصل به حسن الإسلام من التقوى والبر واليقين في قوله مع بر وتقوى ويقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب. والوجوب مقتضى الإيجاب. أي الأثر الناشئ عنه المرتب عليه. فالألفاظ الجاري ذكرها هنا ثلاثة. أولها الإيجاب. وهو الخطاب الشرعي المقتضي للأمر اقتضاء جازما. وثانيها الوجوب. وهو الأثر الناشئ عن حكم الشرع بالإيجاب. فإذا كان حكم الشرع في شيء إيجابه تعلق به الوجوب أثرا ناشئا عنه. وثالثها الواجب، وهو حكم الشرع بالإيجاب حال تعلقه بالعبد. فيقال في شيء ما هو واجب، أي باعتبار حكم الله على العبد فيه. أنه واجب عليه. والإسلام المراد هنا هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بوجوبه مطالبة الخلق بامتثال أحكامه في الخبر والطلب. فالخلق مطالبون بما جاء في دين الإسلام من الأحكام الخبرية أو الطلبية، فهو واجب عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، الآية. وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الآية. قال مجاهد رحمه الله: السبل البدع والشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.

وإسناده صحيح. واسم السبل يجمع كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. واسم السبل يجمع كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيندرج فيه الكفر والبدعة والشبهة والكبائر والصغائر، فيندرج فيه الكفر والبدعة والشبهة والكبائر والصغائر. وتفسير مجاهد من ذكر بعض أفراد العام، وتفسير مجاهد من ذكر بعض أفراد العام، فالبدع والشبهات من جملة السبل، فالبدع والشبهات من جملة السبل. واقتصر عليهما لعظم شرهما، واقتصر عليهما لعظم شرهما، فإنهما أكثر في أهل الإسلام شيوعا، فإنهما أكثر في أهل الإسلام شيوعا، وأسرع إلى القلوب تعلقا، وأسرع إلى القلوب تعلقا. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قوله أخرجه. فأصل التثنية عند المحدثين إرادة البخاري ومسلم، فأصل التثنية عند المحدثين إرادة البخاري ومسلم، كقولهم أخرجاه، أو وفيهما، أو ولهما، أو وعندهما. فالألفاظ المذكورة كلها تدل على أن الحديث المذكور معها مروي في البخاري ومسلم. واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هو عند مسلم وحده موصولا، وعند البخاري معلقا، هو عند مسلم وحده موصولا وعند البخاري معلقا. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من رد الدين المحدث، ما فيه من رد الدين المحدث، وكونه مردودا غير مقبول، وكونه مردودا غير مقبول، وهو يستلزم قبول الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يستلزم قبول الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مأمور به، وأنه مأمور به، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب. فالدين المأمور به المقبول من العبد هو الإسلام، فالدين المأمور به المقبول من العبد هو دين الإسلام، فيكون واجبا عليه، فيكون واجبا عليه. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة. واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه، واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه. وأعظم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور بها طاعته في دخول دين الإسلام، وأعظم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بها طاعته في الدخول في دين الإسلام، فيكون واجبا على العبد، فيكون واجبا على العبد. والآخر في قوله: ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. وعصيانه صلى الله عليه وسلم هو في الإعراض عما جاء به، وعصيانه صلى الله عليه وسلم هو في الإعراض عما جاء به. وأعظم ما جاء به هو دين الإسلام، وأعظم ما جاء به هو دين الإسلام، فمن عصاه فقد أعرض عنه، فمن عصاه فقد أعرض عنه. فعدم استحقاقه الجنة على معصيته يدل على وجوب دين الإسلام، فعدم استحقاقه الجنة على معصيته يدل على وجوب دين الإسلام، لأن نفي استحقاقها إنما يكون على ترك مأمور به أو فعل منهي عنه. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. الحديث رواه البخاري، وهو المراد في قول المصنف وفي الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. وسنة الجاهلية كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتقاد أو قول أو عمل، كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتقاد أو قول أو عمل. فمن طلب سنن الجاهلية في الإسلام فهو من أبغض خلق الله، فمن ابتغى سنن الجاهلية في الإسلام فهو من أبغض الخلق إلى الله، فيكون فعله منهيا عنه، فيكون فعله محرما منهيا عنه، فيكون فعله محرما منهيا عنه، ويستلزم الأمر بمقابله، ويستلزم الأمر بمقابله، وهو ابتغاء شعائر الإسلام فيه، وهو ابتغاء شعائر الإسلام فيه، وشعائره أعلامه ومعالمه، وشعائره أعلامه ومعالمه من الاعتقادات والأقوال والأعمال. فيكون الإسلام واجبا، فيكون الإسلام واجبا للأمر به على وجه المقابلة للمنهي عنه المذكور في الحديث. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء. الحديث رواه البخاري موقوفا عليه من كلامه، وزيادة بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وزيادة بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وإسناده صحيح، وأخرجها من هو أقدم منه وأولى بالعزو، فرواها ابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجها من هو أقدم منه وأولى بالعزو، فرواها ابن أبي شيبة في مصنفه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله استقيموا، أحدهما في قوله استقيموا، فإنه أمر بالاستقامة الحاصلة باتباع دين الإسلام، فإنه أمر بالاستقامة الحاصلة باتباع دين الإسلام، فمن اتبع دين الإسلام فهو المستقيم، فمن اتبع دين الإسلام فهو المستقيم، فيكون الإسلام واجبا. والآخر في قوله: فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، والآخر في قوله: فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فمن خرج عن الإسلام يمينا أو شمالا فقد وقع في الضلال، فقد وقع في الضلال. والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال، والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال، وحفظها يكون باتباع دين الإسلام، وحفظها منه يكون باتباع دين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا، فيكون الإسلام واجبا. والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما، والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا أنه قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه. الحديث رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسناده ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد ثان ضعيف أيضا، ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد ثان ضعيف أيضا، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف أيضا، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف أيضا. ومجموع تلك الطرق يقضي بأن يكون الأثر حسنا، ومجموع تلك الطرق يقضي بأن يكون الأثر حسنا، فهو حديث حسن وله حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي، وله حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي. ومعنى قول أهل العلم في شيء له حكم الرفع أن معناه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن لفظه منه، أن معناه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن لفظه منه، كالحديث المذكور هنا فلفظه من ابن مسعود رضي الله عنه فهو الذي قاله وتكلم به، وأما معناه فمن المقطوع أنه مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما معناه فمن المقطوع أنه مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يقطع بذلك؟ لما فيه من خبر عن غيب مستقبل، لما فيه من خبر عن غيب مستقبل لا طريق إلى العلم به إلا الوحي، لا طريق إلى العلم به إلا الوحي المأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويصدق هذا ما جاء في صحيح البخاري عن الزبير بن عدي أنه قال شكونا إلى أنس رضي الله عنه ما نجده من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده أشد منه، اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده أشد منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالحديث المرفوع المصرح به عند البخاري من حديث أنس هو بمعنى هذا الحديث الموقوف عن ابن مسعود، فهو يشهد له بأنه لا يقال من قبل الرأي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويثلم، والثلم هو الخلل، والثلم هو الخلل، وفيه أن الشر يتزايد فيهدم الإسلام ويثلم بأمرين، وفيه أن الشر يتزايد فيهدم الإسلام ويثلم بأمرين، أحدهما ذهاب العلماء والأخيار، ذهاب العلماء والأخيار، والآخر حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم. وثبات الخير في الناس يكون ببقاء الإسلام، وثبات الخير في الناس يكون ببقاء الإسلام، فيكون الإسلام واجبا لتوقف ثبات الخير عليه، فيكون الإسلام واجبا لتوقف ثبات الخير عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب تفسير الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه، مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد،

لله الحديث ولم يعزه المصنف هنا وعزاه في كتاب آخر له اسمه المجموع في الحديث وعزاه في كتاب آخر له اسمه المجموع في الحديث فقال لما ذكر هذا الحديث رواه أحمد فقال لما ذكر هذا الحديث رواه أحمد وهو تابع في عزوه ابن تيمية الحفيد وهو تابع في عزوه ابن تيمية الحفيد فإنه عزى الحديث إلى أحمد في كلام الله والحديث مفقود من نسخ المسند التي بأيدينا مخطوطة أو مطبوعة فلعله في شيء لم يوقف عليه أو لم يصل إلينا والحديث رواه غير أحمد من المصنفين في المسانيد فرواه مسدد بن مسرهد والحارث بن أبي أسامة وابن منيع في مسانيدهم وأحمد بن منيع في مسانيدهم وإسناده ضعيف ولجمله شواهد تقوى بها فهو حديث حسن بشواهده ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك وتقدم بيان وجه دلالة الجملتين في دليلين سابقين نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام وخسران أهلها في الآخرة لأنها لا تقبل منهم وكل مردود على صاحبه فهو باطل فالأديان كلها باطلة إلا الإسلام والأديان الباطلة نوعان أحدهما دين مردود في أصله أي مطلقا وهي الأديان المخالفة الإسلام في معناه العام وهي أديان المشركين الذين يعبدون غير الله والآخر دين مردود في وصفه أي في حال خاصة وهي أديان الأنبياء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ببعثته نسخ ما تقدمه من الأديان فصارت تلك الأديان باطلة وبقي الدين الذي بعث به صلى الله عليه وسلم حق فمن دان

وزاد المصنف عزو الحديث إلى أحمد احتفالا به لأنه من أتباع مذهبه، إذ الأصل أن الحديث المخرج في الصحيحين أو أحدهما يكتفى بعزوه إليهما، إذ الأصل أن الحديث المخرج في الصحيحين أو أحدهما يكتفى بعزوه إليهما، ذكره الحافظ الدمياطي في مقدمة المتجر الرابع، ذكره الحافظ الدمياطي في مقدمة المتجر الرابع. ويقع في كلام جماعة زيادة عزوه إلى غيرهما احتفالا بمن عزوه إليه، فتجد من علماء المالكية من يعزو حديث الصحيحين إلى مالك معهما، وتجد من فقهاء الشافعية من يعزو الحديث إلى الشافعي أو سنن البيهقي الكبرى، وتجد في الحنابلة من يعزو الحديث إلى مسند أحمد مع كون ذلك الحديث المعزو في الصحيحين أو أحدهما، كل ذلك احتفالا من هؤلاء بأئمتهم في المذهب الفقهي فيذكرونهم مع البخاري ومسلم كالواقع من المصنف هنا. ودلالة الحديث على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله فهو رد، والمراد بالأمر هنا الإسلام، والمراد بالأمر هنا الإسلام، فكل ما لم يكن على الإسلام فهو مردود على العبد، فكل ما لم يكن على الإسلام فهو مردود على العبد. فالأديان الخارجة عن الإسلام أديان باطلة وأهلها خاسرون، فالأديان الخارجة عن الإسلام أديان باطلة وأهلها خاسرون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب، مقصود الترجمة بيان الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه، عن جميع ما سواه. والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، أي الأثر الناشئ عنه المرتب عليه. والاستغناء هو طلب الغنى، والاستغناء هو طلب الغنى، والمتابعة هي امتثال ما فيه، والمتابعة هي امتثال ما فيه. فيجب طلب الغنى بمتابعة القرآن، فيجب طلب الغنى بمتابعة القرآن، فلا يحتاج معه إلى غيره، فلا يحتاج معه إلى غيره. وقوله عن كل ما سواه يشمل شيئين، وقوله عن كل ما سواه يشمل شيئين، أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء ولو لم تحرف، ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء ولو لم تحرف، فإن القرآن مهيمن عليها ناسخ لها. والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم. والاستغناء بالقرآن له موردان عظيمان، والاستغناء بالقرآن له موردان عظيمان، أحدهما الاستغناء به في باب الخبر، الاستغناء به في باب الخبر، فما يتعلق بحكم خبري فبيانه في القرآن بالصدق، فما يتعلق بحكم خبري فبيانه في القرآن بالصدق. والآخر الاستغناء به في باب الطلب، الاستغناء به في باب الطلب، فما يتعلق بحكم طلبي فإنه في القرآن بالعدل، فما يتعلق بحكم طلبي فإنه بالقرآن بالعدل. وهما مذكوران في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وهما مذكوران في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي صدق في الخبر وعدل في الطلب، فهي صدق في الخبر وعدل في الخبر. فمما ينبغي أن يمتثله المؤمنون عامة وطلاب العلم خاصة أن يستغنوا بالقرآن في كل ما أريد العلم به من الأحكام الخبرية أو الطلبية، وألا يلقوا بالا إلى غيرهما، ففي القرآن الجواب الكافي والترياق الشافي، ومن استغنى بالقرآن أغناه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه، وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذكر المصنف لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، ودلالته في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، أي إيضاح له، أي إيضاح له، فكل شيء يحتاج إليه الخلق فبيانه في القرآن. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة. الحديث أخرجه أحمد بروايتيه من حديث جابر رضي الله عنه، أخرجه أحمد بروايتيه من حديث جابر رضي الله عنه، وإسناده ضعيف. ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن للحديث أصلا، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن للحديث أصلا، ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. وقد عزى المصنف الحديث إلى سنن النسائي وهو تابع غيره ممن تقدمه، فوقع عزو الحديث إلى النسائي في كلام جماعة منهم ابن تيمية الحفيد وصاحباه أبو الفداء بن كثير وأبو عبد الله بن القيم، فيشبه أن يكون الحديث في شيء من نسخ النسائي أو رواياته التي لم تصل إلينا، والحديث كما تقدم مروي في مسند أحمد. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي أمتحيرون، فالتهوك التحير، أي أمتحيرون، فالتهوك التحير. والاستفهام استنكار منه صلى الله عليه وسلم، والاستفهام استنكار منه صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بما يدفع الشك والحيرة، لأنه جاء بما يدفع الشك والحيرة. وثانيها في قوله لو كان موسى حيا ما وسعه واتبعتموه وتركتموني ضللتم، وثانيها في قوله لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. فإذا كان اتباع موسى عليه الصلاة والسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ضلالا، وهو نبي له كتاب، فأحرى أن يكون اتباع غيره ضلالا. وثالثها في قوله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وثالثها في قوله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أي لم يكن له بد إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يكن له بد إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره. ومن رسوخ القدم في الإسلام الاستغناء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والإقبال على الوحي المنزل في القرآن والسنة، والتماس ما يبتغى من المرادات المتعلقة بالأحكام الخبرية أو الطلبية فيهما. وهذا أصل مستقر لا تغيره الأيام، فينبغي أن يعمر العبد قلبه بالاستغناء بدين الله، وأن أي شيء احتاج الناس إليه وفيه منفعة لهم ففي القرآن والسنة بيانه، إما بأصله أو بفصله، بأن تكون تارة أصوله مقررة وتارة يكون منصوصا عليه. والشأن في صدق الاستغناء بالقرآن، فبقدر صدق العبد في استغنائه بالقرآن يحصل له الفهم لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقدر ضعف الصدق في الاستغناء بالقرآن والسنة يحصل للعبد ضعف في إدراك حكم الله فيهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن الإسلام بالانتساب إلى غيره، بيان حكم الخروج عن الإسلام بالانتساب إلى غيره. ودعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، ودعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والإحسان والمحسنين والعبادة وعباد الله. والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها، والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها. والأسماء الدينية المأمور بها نوعان، والأسماء الدينية المأمور بها نوعان، أحدهما أسماء شرعية أصلية، أسماء شرعية أصلية، وهي التي جعلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له، وهي التي جعلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له، كالمسلمين والمؤمنين والمحسنين وعباد الله والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة. والآخر أسماء شرعية تابعة، أسماء شرعية تابعة، وهي الأسماء التي جعلت شعارا لأهل الحق مقابلة لأهل الباطل، وهي الأسماء التي جعلت شعارا لأهل الحق مقابلة لأهل الباطل، كأهل السنة في مقابلة أهل البدعة، كأهل السنة في مقابلة أهل البدعة، وأهل الأثر في مقابلة أهل النظر، وأهل الأثر في مقابلة أهل النظر، وأهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، وأهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، والسلفيين في مقابلة الخلفيين، والسلفيين في مقابلة الخلفيين. فهذا النوع لم يرد شيء منه في القرآن ولا في السنة، فهذا النوع لم يرد شيء منه في القرآن ولا في السنة، ولكنه وقع اسما لأهل الحق مقابلة لأهل الباطل، وقع اسما لأهل الحق مقابلة لأهل الباطل، فلم ينشأ ابتداء

ومعنى قوله إلا أن يراجع أي إلا أن يتوب وينزع عن قوله. وثانيها في قوله ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. وثانيها في قوله ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. ومن دعوى الجاهلية الخروج عن دعوى الإسلام. ومن دعوى الجاهلية الخروج عن دعوى الإسلام. والوعيد المذكور يدل على تحريمها أشد التحريم. والدليل المذكور والحديث المذكور يدل على تحريمها أشد التحريم لما فيه من الوعيد الشديد من ثلاث جهات. الجهة الأولى نسبتها إلى الجاهلية. وكل منسوب إليها فهو حرام. والجهة الثانية الوعيد عليها بجهنم. والجهة الثالثة ذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه إذا دعا إلى دعوى الجاهلية. ومعنى جثى جهنم جماعاتها. فهو جمع جثوة. بكسر الجيم وضمها وفتحها. فيقال جثوة وجثوة وجثوة. وهي الحجارة المجموعة. أي المركوم بعضها فوق بعض. ووقع في رواية من جثي جهنم. والجثي جمع جاث. والجاث من الناس هو المنتصب على ركبتيه وقوفا. فإذا نهض العبد وصار قائما على ركبتيه بدل قدميه فإنه يسمى جاثيا. وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الإسلام الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. وفيه الأمر بلزوم دعوى الله من الأسماء التي سمى بها عباده كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله. والأمر للإيجاب وهو يستلزم النهي عن ضده. فالأسماء التي لم يسمهم بها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا وقعت تابعة لتلك الأسماء فإنه منهي عنها. والدليل الثالث حديث من فارق الجماعة شبرا. الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من كون الخروج عن دعوى الإسلام من دعوى الجاهلية. المباينة لها. ووعيد من مات على ذلك أنه يموت ميتة جاهلية دليل على تحريم ذلك. والوعيد بأن من كان كذلك يموت ميتة جاهلية دليل على تحريم ذلك. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. رواه بهذا اللفظ ابن جرير في تفسيره من حديث زيد بن أسلم مرسلا. وفيه قصة وإسناده ضعيف. والمعروف في الصحيحين ما بال دعوى الجاهلية. أخرجاه من حديث جابر رضي الله عنه في قصة اختصام المهاجري والأنصاري، أخرجاه في الصحيحين في قصة اختصام الأنصاري والمهاجري، وأن رجلا من الأنصار كسع رجلا، وأن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، أي ضربه على مؤخرته، فصاح الأنصاري يا للأنصار، وصاح المهاجري يا للمهاجرين، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال دعوى الجاهلية وليس عندهما وأنا بين أظهركم، وليس عندهما وأنا بين أظهركم. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره وتغيظه صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك، ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره وتغيظه أي غضبه الشديد صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك بالخروج عن دعوى الإسلام، بالخروج عن دعوى الإسلام والوقوع في دعوى الجاهلية. ووجه دعوى الجاهلية في الحديث أن الأنصاري عقد ولاءه على الأنصار وتبرأ من غيرهم، ووجه دعوى الجاهلية في الحديث أن الأنصاري عقد ولاءه على الأنصار وتبرأ من غيرهم، وأن المهاجرية عقد ولاءه على المهاجرين وتبرأ من غيرهم، وأن المهاجرية عقد ولاءه على المهاجرين وتبرأ من غيرهم، وهذا من دعوى الجاهلية لما فيه من انحياز أهل الإسلام الحق بعضهم عن بعض، لما فيه من انحياز أهل الإسلام الحق بعضهم من بعض مع بعضهم عن بعض، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم وجعلها من دعوى الجاهلية. ثم ذكر المصنف كلام ابن تيمية الحفيد في بيان حقيقة دعوى الجاهلية، وهي ترجع إلى الانتساب إلى خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن انتسب إلى شيء خلاف ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم به من اعتقاد أو فعل أو قول فإنه من دعوى الجاهلية المحرمة شرعا. والواجب على العبد أن يستغني بالأسماء الدينية التي جعلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للإسلام وأهله، ويلحق بها ما كان تابعا لها شعارا لأهل الحق في مقابلة أهل الباطل، وما عدا ذلك من الأسماء المحدثة التي لا ترجع إلى أصل معتمد في الشريعة فإنه لا يجوز له أن ينتسب إليها. ومن الغلط توهم أن الأسماء المحدثة التي يضعها الناس في قرون الأمة لأنفسهم لبعض المسلمين دون بعض أنها من جنس الانتساب إلى المذاهب المتبوعة كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهذا غلط، فإن النسبة الواقعة في ترجمة عالم ما أنه الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي ليست من هذا الباب، وإنما هي من النسبة إلى العلوم، وإنما هي من النسبة إلى العلوم، كقولهم في ترجمة أحد النحوي أو اللغوي نسبة إلى علم النحو أو نسبة إلى علم اللغة، فالنسب الفقهية هي نسب علمية إلى فقه متبوع لإمام من الأئمة المعظمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله، مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام جميع أحكامه، لا بعضها دون بعض، بالتزام جميع أحكامه لا بعضها دون بعض،

فلم يمتثلوا دين الإسلام كله، فلم يمتثلوا دين الإسلام كله، فذمهم الله عز وجل بذلك، فذمهم الله سبحانه وتعالى بذلك، وهذا يدل على حرمة ما فعله، وهذا يدل على حرمة ما فعله، ويستلزم الأمر بالدخول في الإسلام كله، ويستلزم الأمر بالدخول في الإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا. والدليل الثالث قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين ليس من طريقة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ودلالته في كون تفريق الدين ليس من طريقة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فقد برأه الله سبحانه وتعالى من ذلك ومنهم، فقال: لست منهم في شيء، وبراءته صلى الله عليه وسلم منهم تدل على تحريم تفريق الدين. ولا ينجو العبد من تفريق الدين إلا بالدخول في الإسلام كله، ولا ينجو العبد من تفريق الدين إلا بالدخول في الإسلام كله. وتفريق الدين نوعان، وتفريق الدين نوعان، أحدهما الإيمان، أحدهما التفريق الأكبر، أحدهما التفريق الأكبر، وهو الإيمان ببعضه والكفر ببعضه، وهو الإيمان ببعضه والكفر ببعضه، ويخرج به العبد من الإسلام، ويخرج به العبد من الإسلام، كمن آمن بالصلاة وكفر بالزكاة، كمن آمن بالصلاة وكفر بالزكاة، أو آمن بالصيام وكفر بالحج، أو آمن بالصيام وكفر بالحج، والآخر التفريق الأصغر، والآخر التفريق الأصغر، وهو تعظيم بعض الإسلام دون بعض، وهو تعظيم بعض الإسلام دون بعض، بداعي الرأي والهوى لا بداعي الدين والهدى، بداعي الرأي والهوى لا بداعي الدين والهدى. ولا يخرج به العبد من الإسلام، ولا يخرج به العبد من الإسلام، وهو محرم أشد التحريم، وهو محرم أشد التحريم، لأننا أمرنا شرعا بأن ننزل أحكام الله منازله، لأننا أمرنا شرعا بأن ننزل أحكام الله منازلها وفق ما دلت عليه الدلائل الشرعية، وفق ما دلت عليه الدلائل الشرعية. والدليل الرابع قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وذكر فيه المصنف تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تبيض وجوه أهل السنة وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإسناده ضعيف ومعناه صحيح، وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير، وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير، فتجد أهل العلم يخرجون في تفاسيرهم ما لا يثبت إسنادا لصحة معناه، إذ المقصود من الإسناد أن يوصل إلى معنى صحيح، المقصود الإسناد أن يوصل إلى معنى صحيح، فإذا عرف كونه صحيحا بطريق آخر صار الإسناد زينة له، فيتسامحون في ذكر أشياء من الموقوفات والمقطوعات لا تصح أسانيدها لثبوت معانيها. وفي السنة الثابتة ما يغني عنه ويدل على صحته، فقد روى أحمد في مسنده من حديث أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، أي مقطوعة قد جعلت على درج المسجد، فقال رضي الله عنه: كلاب النار كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء. وكانت هذه الرؤوس رؤوس الخوارج من أهل البدع. ثم قرأ الآية المذكورة: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقال أبو غالب: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكموه. وإسناده حسن. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية المذكورة تصديقا للحال التي ذكرها عن الخوارج من أنهم كلاب النار وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وهو موافق للمعنى الذي ذكره ابن عباس في تفسير الآية، فالمعنى المذكور في تفسيره صحيح من أن السنة والجماعة والائتلاف تبيض بها الوجوه، وأن البدعة والاختلاف تسود بها الوجوه. وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين. وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه تسود وجوه المؤمنين أنه تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، وهو مروي عن أبي بن كعب عند ابن جرير بإسناده حسن، واختاره ابن جرير وغيره ومن جملة شعار المسلمين السنة والجماعة ومن جملة شعار الكافرين الفرقة والاختلاف. فدلالته على مقصود الترجمة أن تبييض الوجوه يوم القيامة لا يكون إلا على امتثال مأمور به أو ترك محرم منهي عنه. فدلالته على مقصود الترجمة في كون تبييض الوجوه يوم القيامة لا يكون إلا على امتثال مأمور به أو ترك محرم منهي عنه، وتسويدها في مقابل ذلك فمن الواجبات التي يبيض التزامها الوجه الالتزام بدين الإسلام والدخول فيه كله وشعاره السنة والجماعة والائتلاف والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي. الحديث أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفي معناه دون الجملة الأخيرة حديث عند الطبراني في المعجم الكبير عن عوف بن زيد رضي الله عنه وإسناده ضعيف. والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ولآخره شاهد من حديث أنس عند الطبراني في المعجم الأوسط والصغير ولا يصح إسناده. فجمل الحديث منها ما له شاهد تثبت به، ومنها ما ليس له شاهد تتقوى به، وأصحها الجملة الأولى لثبوت شاهدها في الصحيحين كما تقدم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد عليه، في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد عليه، والوعيد المذكور يدل على حرمته، والوعيد المذكور يدل على حرمته، فتفريق الدين فالافتراق محرم، فالافتراق محرم، وموجبه كما تقدم تفريق الدين، وموجبه كما تقدم تفريق الدين بأخذ بعضه وترك بعضه، فلا يسلم العبد من الافتراق إلا بالدخول في الإسلام كله، ولا يسلم العبد من الافتراق إلا بالدخول في الإسلام كله، فيكون واجبا عليه. والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والآخر في ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، فالأخذ بالإسلام كله واجب لتوقف النجاة عليه، فالأخذ بالإسلام كله واجب لتوقف النجاة عليه. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو، ولفظه: افترقت اليهود على إحدى أو قال 72 فرقة. الحديث أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة الناشئ من تفريقها الدين، الناشئ من تفريقها الدين، ولا يسلم العبد من ذلك إلا بالدخول في الإسلام، ولا يسلم العبد من ذلك إلا بالدخول في الإسلام كله، فيكون دخوله في الإسلام كله واجبا لتوقف النجاة من الافتراق على ذلك، لتوقف النجاة من الافتراق على ذلك. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه: وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن. والكلب المذكور في الحديث داء يصيب الإنسان، والكلب المذكور في الحديث داء يصيب الإنسان، من عضة كلب به مثل الجنون، من عضة كلب به مثل الجنون، فإذا عض الإنسان سرى هذا الداء من الكلب إلى الإنسان فصار مكلوبا به، وقيل إنه مصاب بداء الكلب. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، فالوجه الأول والثاني هما المتقدمان في حديث عبد الله بن عمرو، والوجه الثالث في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم أولئك أهواء، في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم أولئك أهواء، والأهواء ضلال، والأهواء ضلال، والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال، والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال، ولا يتمكن من ذلك إلا بالدخول في الإسلام كله، ولا يتمكن من ذلك إلا بالدخول في الإسلام كله، فإن الأهواء كثيرة والهدى واحد، فإن الأهواء كثيرة والهدى واحد، فلا ينجو العبد من سلطان الأهواء إلا باتباع ذلك الهدى وهو الدخول في الإسلام كله. والدليل الثامن حديث: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فإنه يترك بعضه، أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فإنه يترك بعضه، وابتغاء تلك السنة محرم، وابتغاء تلك السنة محرم، ولا يسلم العبد من الوقوع فيها إلا بالدخول في الإسلام كله، ولا يسلم العبد من الوقوع فيها إلا بالدخول في الإسلام كله فيكون واجبا. والآخر أن شدة بغضها تدل على تحريمها، أن شدة بغضها تدل على تحريمها، فابتغاء سنن الجاهلية محرم أشد التحريم، فابتغاء سنن الجاهلية محرم أشد التحريم، وصاحبه من أبغض الخلق إلى الله، وصاحبه من أبغض الخلق إلى الله، وهو يستلزم محبة الله لمقابله، وهو يستلزم محبة الله لمقابله، وهو المبتغي في الإسلام سننه، وهو المبتغي في الإسلام سننه. وابتغاء سنن الإسلام هو العمل بشرائعه وشعائره، وابتغاء سنن الإسلام هو العمل بشرائعه وشعائره، فيكون ذلك مأمورا به لأنه محبوب لله، فيكون ذلك مأمورا به لأنه محبوب لله، والأمر للإيجاب. فالدخول في الإسلام كله واجب، فالدخول في الإسلام كله واجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، وأنها أشد ضررا وأكثر خطرا من الكبائر، وأنها أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم. والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، أي النهي المقرون بما يعظمه، أي النهي المقرون بما يعظمه، كاللعن أو الطرد من رحمة الله، أو التحريم على الجنة، أو الخلود في النار. فيندرج فيها شرعا الكفر والشرك، فيندرج فيها شرعا الكفر والشرك والبدعة وما دونها، وخصت اصطلاحا بأنها ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والكفر والبدعة، وخصت اصطلاحا بأنها ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الكفر والشرك والبدعة. فللكبيرة معنيان، أحدهما معنى شرعي، وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيندرج فيها الشرك والكفر والبدعة وما دونها. والآخر اصطلاحي، وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الكفر والشرك والبدعة، ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والكفر والبدعة. والمراد من المعنيين هنا في الترجمة المعنى الاصطلاحي، فالبدع أشد من الكبائر، وهي الذنوب التي نهي عنها نهي تعظيم مما لا يبلغ الكفر والشرك. واشتد خطر البدع حتى فاقت الكبائر لأمرين، أحدهما بالنظر إلى الفعل،

أكثر من صاحب الكبيرة، أكثر من صاحب الكبيرة، فإلحاقه بالكافر في هذا الجزاء، فإلحاق صاحب البدعة بالكافر في هذا الجزاء أظهر لما تقدم أن صاحب الشرك والكفر والبدعة يجعل كل واحد منهما ما يفعله دينا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بخلاف صاحب الكبيرة. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد وتعميمه المؤكد في قتال الخوارج على بدعته، في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد وتعميمه المؤكد في قتال الخوارج على بدعتهم استعظاما لشرهم، استعظاما لشرهم، ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل الخامس حديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومعنى قتل عاد أي قتلا شديدا، ومعنى قتل عاد أي قتلا شديدا يستأصل به شأفتهم ويقضي عليهم قضاء مبرما. ودلالته على مقصود الترجمة في عزمه صلى الله عليه وسلم الأكيد وحرصه الشديد على قتال الخوارج، في عزمه صلى الله عليه وسلم الشديد وحرصه الأكيد على قتال الخوارج، وهم فرقة من أهل البدع، ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر. والمذكور في هذين الدليلين لا يشبه ما جاء في أصحاب الكبائر الذين أمر بقتلهم، وما جاء في هذين الدليلين لا يشبه ما جاء في أصحاب الكبائر الذين أمر بقتلهم، كمن قتل نفسا مكافئة، فالحديثان مشتملان على تأكيد شديد وتعميم أكيد في قتال الخوارج، وهم من أهل البدع، مما يدل على شدة خطر ما جاءوا به، ولم يأتي مثله في التأكيد والعزم والتعميم في أصحاب الكبائر. وهذان الدليلان ساقهما المصنف في مساق دليل واحد، وهذان الدليلان ساقهما المصنف في مساق دليل واحد، وهما حديثان منفصلان على ما تقدم بيانه. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، رواه مسلم بمعناه من حديث أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأمراء وجورهم قالوا: يا رسول الله ألا نقتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ودلالته على مقصود الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور، ودلالته على مقصود الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور. والجور هو الظلم، والظلم كبيرة من الكبائر، والجور هو الظلم، والظلم كبيرة من الكبائر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج الخارجين عليهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم مع أمره بقتال الخوارج الخارجين عليهم، فالبدعة أشد من الكبائر، فالبدعة أشد من الكبائر. وهذا الوجه الذي ذكره المصنف في تعظيم البدعة ذكره قبله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية، وهذا الوجه الذي ذكره المصنف في تعظيم البدعة ذكره قبله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم وليس عنده ومن سن في الإسلام سنة جاهلية، فلفظه ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فلفظه ومن سن في الإسلام سنة سيئة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من اتبعه فيها. والسنة السيئة في الإسلام هي البدعة، والسنة السيئة في الإسلام هي البدعة، هي البدعة لأنها نسبت إليه وليست منه، لأنها نسبت إليه وليست منه. ويبلغ جرم صاحبها أن يحمل وزره ووزر من اتبعه كاملا إلى يوم القيامة. ولم يأت مثل هذا في أصحاب الكبائر، ولم يأت مثل هذا في أصحاب الكبائر، فإن صاحب الكبيرة يحمل وزره وبعض وزر من اتبعه لا كاملا، فصاحب الكبيرة يحمل وزره وبعض وزر من اتبعه لا كاملا. فالبدعة أشد من الكبائر، فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل المخبر عن التفريق في حمل الوزر بين صاحب البدعة والكبيرة آية وحديث، والدليل الدال على الفرق في حمل الوزر بين صاحب البدعة والكبيرة آية وحديث، فالآية قوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي نصيب منها، والشفاعة السيئة من المحرمات الكبائر، والشفاعة السيئة من المحرمات الكبائر، فيكون على العبد نصيب منها أي حظ منها بأن يكون عليه وزر عمله ووزر من اتبعه في ذلك ممن سعى له في طلب الشفاعة منه. وأما الحديث فحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه سن القتل، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه سن القتل أي نصيب منها، فكل من قتل قتيلا ظلما كان على ابن آدم الأول نصيب من هذا الذنب، من هذا الذنب لأنه سن القتل بقتله أخيه، فلا يكون عليه ذنب هذا القاتل كاملا بل يكون عليه كفل منه. فالآية والحديث المذكوران دل على أن صاحب الكبيرة يكون عليه كفل من وزر من اتبعه، وحديث جرير بن عبد الله المتقدم يدل على أن صاحب البدعة يكون عليه وزره ووزر من اتبعه كاملا إلى يوم القيامة. فالبدعة أشد من الكبائر، وهذا الموضع من الاستدلال من المواضع التي تدل على شفوف نظر المصنف وحدة ذكائه، إذ استنبط من الأدلة التفريق بين ما يتبع من الوزر لصاحب البدعة وصاحب الكبيرة، وأن صاحب البدعة يتبعه أوزار من اتبعه كاملة إلى يوم القيامة، وأما صاحب الكبيرة فيكون عليه نصيب من أوزارهم. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، الحديث رواه مسلم بمعنى حديث جرير بن عبد الله المتقدم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، في قوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص من آثامهم شيئا على ما تقدم بيانه. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من دعا إلى ضلالة أي من دعا إلى بدعة، من دعا إلى بدعة، فالبدعة هي الضلالة والمحدث في الدين والسنة السيئة، فتكون البدعة